خلص وقتها، كل اللي بينا انتهى، ما عادش بينا كلام، أشواقي ليك بعتها كتبة وخلص وقتها، كل اللي بينا انتهى، ما عادش بينا كلام، أشواقي ليك بعتها كذاب أناني، قلبك رماني للنار وسابني بدموع عينيا، قلبك خدعني سابني وباعني، ولا حس مرة بظلمه ليا، كذبة وخلص وقتها. مثلت حبك ليا وعرفت تلعب بيا، ولا حن قلبك يوم ولا هم دمع عيني، مثلت حبك ليا وعرفت تلعب بيا، ولا حن قلبك يوم ولا هم دمع عيني، كذاب أناني قلبك رماني للنار وسابني لدموع عينيا، قلبك خدعني سابني وباعني، ولا حس مرة كتبه وخلص وقتها.